أثابكم الله. السائل يسأل حفظكم الله عن زكاة الذهب المستعمل بأيدي النساء وهو يبلغ مبلغا كثيرا. إذا كان عند المرأة من الذهب ما يبلغ النصاب فإنه يزكى على الصحيح من أقوال العلماء إذا حال عليه الحول، والنصاب هو 20 مثقالا ومقداره بالجنيه السعودي 11.5 جنيه، هذا هو مقدار 11.5 و3 أسباع جنيه 11.5، وبالغرام 92 غرام، مقدار بالغرام 92 غرام، وبجنيه 11.5. فإذا كان عند المرأة ما يبلغ هذا الوزن أو أكثر منه فإنها تزكي كل عام في 1025، في 100.5، في 1025، وهكذا ربع العشر، هذا هو الواجب. ولو كانت تلبسه تضم بعضه إلى بعض، تضم القلائد والأسورة وغيرها بعضها إلى بعض، فإذا بلغ الجميع النصابة 11.5 92 غراما أو أكثر من هذا فإنه يزكى في كل 1025، وهكذا. أما إن كان أقل من هذا فليس فيه شيء.